كنا مع هذا الابتهال والشيخ سعيد الجندي، إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكات صوت العرب، القرآن الكريم، الشرق الأوسط، الشباب والرياضة، وإذاعة القاهرة الكبرى إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل محمد عبد الوهاب قنديل. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. صدق الله العظيم. الحمد لله العظيم الذي فضل شهر رمضان على غيره من الأزمان، وأنزل فيه القرآن هدى وبينات من الهدى والفرقان. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله، الذي كان يخص شهر رمضان بما لم يخص به غيره من شهور العام بالصيام والقيام وتلاوة القرآن والإكثار من الصدقات والبر والإحسان. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطاهرين الذين آثروا رضا الله عز وجل على شهوات أبدانهم ونفوسهم، فخرجوا من الدنيا مأجورين وعلى سعيهم مشكورين. أيها الإخوة المسلمون في كل مكان من أرض الله تعالى يصله صوت الحق، نحييكم من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام، ونحن ننقل لأسماع حضراتكم صلاة فجر يوم الأربعاء 9 من شهر رمضان من العام 1442 هجري عبر أثير موجات الإذاعة المصرية. أيها الإخوة المسلمون، لقد شرع الحق تبارك وتعالى العبادات لصالح العباد، ومن أعظمها الصيام، فلم يفرضه تعذيبا بل تهذيبا للنفوس والأرواح، وتربية للأجسام، وترويضا لها على الصبر وتحمل الآلام. شرعه تقويما للأخلاق، وتعويدا للعبد المؤمن على ترك الشهوات ومجانبة المنهيات. شرعه وسيلة عظمى لتقواه، فقال عز من قائل في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المسلمون، فلنتق الله تبارك وتعالى في هذا الشهر الكريم، ولنحذر من التفريط في هذا الشهر العظيم، فأيامه معدودة وساعته محدودة، ولنكن من الذين جعلوا رمضان موسما للهو وإضاعة الوقت فيما لا ينفع، ولنغتنم هذا الموسم الإلهي الذي يقام شهرا واحدا في العام، ولنتزود منه ما استطعنا قبل أن ينفض ونندم على انقضائه من دون الانتفاع بنفحاته وبركاته. فكان في القبور أناس صاموا معنا رمضان في أعوام ماضية، وهم الآن تحت الثرى رهناء أعمالهم، ولنحمد الله تعالى أن منحنا فرصة عظيمة وأمهلنا لندرك هذا الموسم العظيم. فعليكم بالصبر والمصابرة والجد والمثابرة، فعند الصباح يحمد القوم السرعة، وتذكروا أن هذه الدنيا أيام معدودة وأنفاس محدودة، ولا ندري متى الرحيل، فاستعدوا وتزودوا ما دام في العمر فسحة، فإن الموت يأتي على غرة، فاعملوا ما يجلب لكم في ذلك اليوم المسرة، يوم الوقوف فرادى بين يديه عز وجل، حيث لا ينفع ولد ولا مال، ولا يشفع منصب ولا جاه. أيها الإخوة المسلمون، روي عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال: أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. ولنستهل نقلنا صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام شهر رمضان بتلاوة قرآنية مباركة من الآية 27 وحتى الآية 50 من سورة الشورى، يتلوها علينا القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من وهو على جمعهم إذا يشاء قدير.

ومن يضلل الله فما له استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ إن عليك إلا البلاغ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم صدق الله العظيم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. هكذا أيها الإخوة المسلمون استمعتم إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ إسماعيل السيد طنطاوي لما تيسر له من سورة الشورى في مستهل نقلنا صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام شهر رمضان اليوم التاسع عبر أثير موجات الإذاعة المصرية من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام. أيها الإخوة المسلمون، ورد عن أحد الصالحين قوله في الأثر: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الجار، وليكن عليك سكينة ووقار، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. الصوم جنة صائم من مأثم ينهى عن الفحشاء والأوشاب. الصوم تصفيد الغرائز جملة وتحرر من رقة برقاب. ما صام من لم يرى حق مجاور وأخوة وقرابة وصحاب. ما صام من أكل اللحوم بغيبة أو قال شرا أو سعى لخراب. ما صام من أدى شهادة كاذبة وأحل بالأخلاق وأخل بالأخلاق والآداب. الصوم مدرسة التعفف والتقى وتقارب البعداء والأغراب. الصوم رابطة الإخاء قوية وحبال ود بين الأهل والأصحاب. الصوم درس في التساوي حافل بالجود والإيثار والترحاب. شهر العزيمة والتصبر والإباء وصفاء روح واحتمال صعاب. كم من صيام ما جنى أصحابه غير الظما والجوع والأتعاب. ما كل من ترك الطعام بصائم وكذاك تارك شهوة وشراب. الآن نستمع لهذا الفاصل من الأدعية والابتهالات والمدائح النبوية يقدمه المبتهل الشيخ منتصر محمد الأكرت يؤذن بعده بصلاة الفجر. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وكلنا ولا تكن علينا وأحسن ختامنا واحفظ مصرنا وكلنا ولا تكن علينا يا أكرم الأكرمين رب. يا رب ما لي سواك حبيب. يا رب ما لي سواك. ما لي سواك يا يا أتى رمضان بالذكرى ينادي بفجر النصر فاخرك يا بلادي أتى رمضان بالذكرى ينادي أتى رمضان بالذكرى ينادي بفجر النصر فاخرك يا بلادي وجندك صائم وفي صمود تحد الموت فانهزم الأعادي وجندك صائم وفي صمود تحد الموت فانهزم الأعادي فجاء العون منه كخير زاد وبالطاعة للرحمن قاموا خير زادي ونادوا ونادوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر ونادوا الله أكبر في جلال تزلزل كل ونادوا ونادوا ونادوا الله أكبر ونادوا الله أكبر ونادوا الله أكبر في جلال تزلزل كل حي أو جماد وقد عبرت سفينتنا لنصر يجدد عزمنا في كل وادي وقد عبرت سفينتنا لنصر يجدد عزمنا في كل واد وتحيا القلوب وتحيا القلوب وتحيا القلوب بكل عصر مع الإيمان يشدو في وطعم النصر في رمضان عز وطعم النصر في رمضان عز على مر الزمان على مر الزمان على مر الزمان بجيلنا في رمضان عز على مر الزمان بجي ننادي ونادوا الله أكبر في جلال ونادوا الله أكبر الله أكبر في جلال تزلزل كل حي أو جماد ونادوا الله أكبر في جلال تزلزل كل حي أو جماد ونادوا الله أكبر في جلال تزلزل كل حي أو جماد وقد عبرت سفينتنا لنصر يجدد عزمنا في كل وادي ويحيا في القلوب بكل عصر مع الإيمان يشدو في الفؤاد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا النبي الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة. أبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا أيها الإخوة المسلمون أذن الشيخ منتصر محمد الأكرت بصلاة فجر يوم الأربعاء 9 من شهر رمضان من العام 1442 هجري، بعد أن قدم قبله فاصلا من الأدعية والابتهالات والمدائح النبوية، حيث ننقل لأسماع حضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بالقاهرة عبر أثير موجات الإذاعة المصرية. وقد قام الإخوة المصلون هنا في المسجد يؤدون ركعتي السنة بين قائم وراكع وساجد، يدعون ربهم رغبا ورهبا. فاللهم اجعل هذه الصلاة في ميزان حسناتهم، واجعلها شاهدة لهم لا عليهم. اللهم بحق قولك في كتابك العزيز عقب آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فاللهم إنا ندعوك بحق هذه الساعة الطيبة في هذه الأيام المباركة في شهرك الأحب إليك، ونسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وما قضيت من قضاء فاجعل عاقبته لنا رشدا. ربنا تقبل توباتنا، ومحص ذنوبنا وسيئاتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. أيها الإخوة المسلمون، أرى الآن